أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا تقديم رب إن قارون كان من قوم موسى. يعتز الناس في دنياهم بما لهم من جاه ومال وسلطان، وكثيرا ما تصرفهم نعم الله عليهم إلى البطر، تدفعهم إلى الطغيان وتقطع ما بينهم وبين الله من صلات، فينكرون الحق ويتزعمون عصابات الشر والفساد. وكثيرا ما عالج القرآن هذه النزعة في الإنسان، فنبه بقصصه إلى عاقبة الطغيان والبطر، وإلى أن الجاه مهما عظم والمال مهما كثر والسلطان مهما اتسع، فإنه لا يرد عن صاحبه شيئا من قضاء الله إذا هو استمر على طغيانه وبطره، وأنه لا ينبغي لعقل أن يغتر ببسمة الدنيا، فإنها كما يقال خداعة غرارة، وأنه لا نجاة من خداعها إلا بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. بهذا مدت سنة الله ولن تجد لسنته تبديلا. وفي سبيل تقرير هذه السنة، يقص الله علينا أمر قارون كان من قوم موسى، ولكنه لم يحفظ للقرابة حقها، بل بغى وتكبر واتخذ نعم الله سبيلا لكيد عباد الله. أنعم الله عليه بمال تعجز الجماعة القوية عن حمل خزائنه أو حمل مفاتحه، ونسي حق الله في ذلك المال، واعتقد طغيانا وكفرا أنه من سعيه وكده، وأنه سيق إليه باستحقاق ذاتي، وأعانه عليه حسن تدبيره ونفاذ أمره وسلطانه. وقد حاول عقلاء قومه إرشاده ونصحه المرة بعد الأخرى، فذكروه بأن الدنيا لا يصح الاطمئنان إليها، وأن أحوالها في تغير وتقلب، وأنه لا عاصم من شرها إلا الإيمان بالحق والعمل الصالح، وأن سعادة الإنسان إنما هي في أن يتخذ من يومه لغده ومن دنياه لآخرته. قدم له عقلاء قومه ما استطاعوا من نصح وتذكير، ولكن ران على قلبه ما امتلأ به من ضلال وطغيان، فأهمل مواعظهم وخرج بطرا في زينته، فاغتر به ضعاف العقول وتمنوا أن ينالوا مكانته. ولكن العقلاء الذين يقدرون الدنيا قدرها ويدركون منها ما لا يدرك غيرهم، أخذوا يؤنبونهم على هذا التمني، ويؤكدون لهم أن وراء هذه المظاهر الفاتنة الفانية ما هو أسمى منها، وهو معرفة حق الله في نعمه، وأن للبغي من العواقب ما يجدر بالعاقل أن يقدره وأن يدخله في حسابه. وقد صدقتهم العواقب، فلم ينفع قارون ماله ولا جاهه ولا سلطانه، وما هي إلا دورة فلكية، حتى كان قارون ومظاهر دنياه في طي صحائف الماضي، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. قد ساق المفسرون كلاما كثيرا في وصف زينة قارون وفي كيفية خسف الأرض به، وحسبنا فيهما ما تدل عليه كلمة زينة بالنسبة لما عهد في مظاهر أرباب الجاه والمال، وما تدل عليه كلمة فخسفنا به وبداره الأرض من زوال النعمة وانتزاع الملك والسلطان والذلة بعد العزة. ويعجبني قول الإمام الرازي في هذا المقام، والذي عندي في أمثال هذه الحكايات، أنها قليلة الفائدة، وأنها في أكثر الأمر متعارضة مضطربة، فالأولى طرحها والاكتفاء بما دل عليه نص القرآن، وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب. وأرجو أن ننهج في تفسير كتاب الله هذا المنهج الدقيق الذي يحفظ علينا وعلى الناس إيماننا بجلال معاني القرآن وقصصه الحق الذي لا ريب فيه. قص الله علينا في السورة قصة فرعون، وكيف كانت عاقبة علوه وإفساده، وقص علينا قصة قارون وكيف كانت عاقبة بغيه وتكبره، وكلها سنن مضطردة في معاملة الله للمتكبرين. ثم ختمت السورة بالأرشاد إلى أساس الخير والسعادة في الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شأنان لا بد من تربية النفوس عليهما حتى تحظى بالسعادة عند الله: تطهير النفس من إرادة الظلم والإفساد في الأرض، واتقاء ما يغضب الله من إهمال أحكامه وشرائعه وإهمال سننه ونظمه. وقد نبه القرآن كثيرا على أوصاف المتقين الذين ضمن الله لهم عز الدنيا وسعادة الآخرة، فعلينا أن نتدبرها لنعرف كيف تتكون التقوى في النفوس وكيف تبدو آثارها في نفع البلاد والعباد. انتقلت الآية بعد ذلك إلى شأن خاص بالرسول، فطمأنته على المنزلة الخاصة والدرجة العالية التي أعدها الله له بما فرض عليه من تبليغ القرآن وبيان أحكامه، والتي لا ينالها أحد سواه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وبقدر ما يتعلق أتباع محمد بالقرآن يكون لهم من ذلك المعاد وتلك المنزلة. ثم يلفت نظره إلى أن إنزال هذا الكتاب إليه وتخصيصه به لم يكن ليتوقعه في نفسه، وإنما هو من رحمة ربه به ومن رحمته بعباده، فتمسك به يا محمد ولا تكونن ظهيرا للكافرين، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والسلام عليكم ورحمة الله.